عن التسليم حتى أحضر لك الثمن. صحيح، وهذا حق لك. كثير من الناس أنا أجيب روح جيب مصاري تأخذ الكتاب، هكذا يقول الناس. أنا لا أريد أن ألحقك، إلحق حاجتك أنت. الكتاب موجود، متى جئت تحضر المال وتأخذ. نعم. الآن استأجرت بيت، أعطيني المفتاح. والله يا فلان، هذا اسمع بعض إخواننا، قال له لا، عندما تأتي بالمال نكتب العقد أسلمك البيت. إذن حبس البيت حتى يكتب العقد، حبس البيت حتى يأخذ الأجرة، حبس البيت. من الحابس الآن؟ إما أن يكون في عنا صاحب البيت وهو المكري، الداخل على البيت اسمه المكتري، الأجنبي واحد غيره. قلت الواحد قال له زكاتك لا تسلم مفتاح خلي عندك، بس لا تسلمه حتى يحط المصاري عندك. هذا صار كأنه وكيل، الأجنبي كأنه وكيل. فسواء كان المكري أو الأجنبي حبس المبيع، مثلا حبس البيت، حبس البيت شهرا، فهل نستحق أجرة هذا الشهر؟ لا، لا يستحق، لأنه لم يسلطني على المنفعة. أنت لو أعطيتني المفتاح وسلطتني على البيت عند ذلك تستحق الأجرة، لكنك حبست المفتاح حتى آتي بالمال. لكن أتيت بالمال بعد أسبوع، هذا الأسبوع علي أم عليك؟ خلاف هذا يحدث، لا عليك يا صاحب البيت، ليس لك أجرة فيه لأنك حبست، لم تعطني. صحيح أنت ضمين تحقق في ذلك، لكنني أنا لم أنتفع. إذا حبس المكري أو حبس أجنبي فلا يستحق صاحب البيت الأجرة. نحطها في بيت حتى من كتر الأمثلة. أما لو حبسه المكتري، أخذت البيت سكرت الباب وسافرت بالمفتاح من هون للحجاز، ذهبت إلى حج شهرا وعدت، أعطينا أجرة البيت. قال ما سكنت، أنا سافرت في هذا الشهر، لكنك حبست البيت في هذا الشهر. فمن حبس البيت إن حبسه المكري أو حبسه أجنبي فلا أجرة عليه، وإن حبسه المكتري من أجل مصلحة نفسه فالأجرة عليه. فكل واحد استأجر بيت وسافر مدة معينة، بعد أن يعود والبيت بيده المفتاح ولا أحد يستطيع أن يدخل على البيت، تستوجب عليه أجرة أم لا تستوجب عليه أجرة؟ نعود فنقرأ العبارة. نعم. وتنفسخ بحبس غير مكترنا، أما المكتري نعم، للمعين مدة حبسه إن قدر بمدة، سواء أحبسه المكري أم غيره، لفوات المنفعة قبل القبض. ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري أو لغيره ولو بغير إذن المكتري. نعم. أنا عندي بيت، وهذا البيت قد أجرته سنة ثم عرضته على البيع، وبعد أن عرضته على البيع جاء مشتري فاشتراه مني، عقد الأجرة ينفسخ؟ أنا قابض الأجرة، لكنني أتفق مع المشتري الجديد. يا ترى متى سيكون التسليم؟ إذا كان التسليم اليوم، يا أخي أنا حاصل على أجرة سنة، هذه 6 أشهر انتهت لي، و6 أشهر الباقية لك، ويستمر، لأنه عقد الإجارة كما قلنا عقد لازم ولا جائز؟ عقد لا لازم لا، يعني عندما يريد، لا نستطيع المؤجر بعد أن يؤجره سنة ثاني يوم والله أفرغ لي البيت، أنت أجرته سنة، فينبغي عليه أن يعني هو إذا أراد أن لا يستمر أن يستمر، فعقده لازم في هذه المسألة. فلذلك تقول للذي بعته البيت هذا البيت مؤجر لسنة وبقي 6 أشهر فهذه أجرة، أنا بعتك العين لوحدة، أما مسألة الأجرة تتفاهمون عليها أنت بين البائع والمشتري، أما المكتري لا علاقة له في هذه المسألة. نعم. ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري أو لغيره. لو نفس المكتري يعني الآن اشترى، شو بنقول له؟ تحول الكراء إلى ملك، فالآن من اليوم فما بعد أنت لا تدفع أجرة البيت لأنك صرت مالكا، كنت مستأجر